ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كسبت صحيح. ليذيقهم بعض الذي عملوا. قبلها ذكر كسب غير مشروع، وما آتيتهم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذا كسب صح. فذا قال بما كسبت أيدي الناس، ذكر قبلها كسب ليس تقديم. صحيح. هو كسب. كسب. قال بما كسبت أيدي الناس. لاحظ آية الشورى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هو قبلها ذكر كسب وسوء تصرف. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يعني صحيح. هذا كسب. في كسب كثير. وبغي. صحيح. إذن فبما كسبت. كسب وبغي. إذن كسب. صح صح. آيات التقديم ليس فيها كسب، ليس في سياق الكسب. أعطيك مثل، وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. صحيح. قدمت. إذا هم يقنطون. قبلها، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فسوف تعلمون. ليس فيها كسب. لك كسب فيها. ليس فيها كسب. لاحظ، استجيبوا لله قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. ليس هناك كسب. ذاك كسب ربا. صحيح. أو بسط في الرزق. هذا لا. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم. وكأن هذا الكلام من قولهم مقدم من قبلهم، لكن كسبهم يأخذون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم. التقديم بما فعلتم وما قدمتم لأخراكم فيكون حساب له. لكن الكسب يكون في نطاق الكسب والأخذ والحوض والاستحواذ إلى آخر. كسب غير مشروع أو ما إلى ذلك. نعم صحيح. طب في قوله تبارك وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، السؤال لماذا أخر اليوم الآخر؟ هو السياق هو ليس في اليوم الآخر. يعني لو لاحظنا بعد هذه الآية، يعني بعد رأتي إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ليس هناك يوم آخر. بعدها السياق. بعدها والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. سياق ليس فيه يوم آخر. لكن انظر مثال آخر. تفضل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. سقدم. والملائكة والكتاب. لماذا؟ لاحظ اللي يعني قبلها في اليوم الآخر. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب والنبيين ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يوم القيامة والنار يوم آخر هذا ولا لا؟ صحيح. قال لما كان السياق في ذكر اليوم الآخر قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ثم والملائكة والكتاب والنبيين. لما كان السياق ليس في اليوم الآخر ولا في ذكر اليوم الآخر أمور أخرى لم يذكر أخر اليوم الآخر حسب السياق الذي ترد فيه. إذن للترتيب هذا في القرآن الكريم حكمة أصلا، يعني تأتي الكلمات مرتبة ترتيبا يقتضيه السياق في ذلك أو الموقف. هو هكذا. أخونا أحمد من البحرين يتساءل في قول تبارك وتعالى يا حسرة على العباد في سورة ياسين، من المتحسر؟ هو أحيانا طبعا ليس هناك متحسر يعني واحد، وإنما هو نداء للحسرة. يعني أقبلي أيتها الحسرة، هذا أوانك وهذا وقت حضورك. يا ساتر يا رب. إحنا أحيانا نلاحظ، نقول عن شخص في كلامنا العادي قد عمل عمل نعلم أنه سيلحق منا أذى كبير أو خسران كبير، نقول له يا خسارته. صحيح. يا ويله مما سيحصل له. نقول له يا ويله مما سيحصل له. نعم. نقول يا ويله. نقول استعظاما يعني لما يصيبه. يا ويله مثل حتى في ابني آدم يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. فيا حسرة على العباد، يعني هم أوقعوا نفسهم في أمر يعني يتحسر عليهم، يتحسر عليهم المتحسرون. يعني يا حسرة، يعني أيتها الحسرة أقبلي، فإن هؤلاء أوقعوا أنفسهم في ذلك. بس في المقترن بويلته، يعني احد ابني ادم قال يا ويلته عجزت ان اكون، وفي الكهف قال يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره، فهم يقولون على انفسهم وهو يقول على نفسه بالويل. واحنا والاخرين قد يقولون يا ويله. يا ويل. صحيح. نقول يا ويله. ويأتي تهديد كمان، ويل كذا وويل كذا، يومئذ المكذبين. نعم. ويل كذا ويل المطففين. في حسر يا حسرة على العباد، هي منادى حضرتك هذا؟ هو يا حسرة المنادى. هم يقولون يعني هو نداء، نداء للحسرة، لأن ويقوي النداء دلالة على النداء. ربنا يقول وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يعني يقصحون يا ثبورا، ينادون الثبور يا رب سلم، يا ثبورا يا ثبورا. نعم. هكذا. فهي نداء لكن خرج عن عن عن معنى النداء الحقيقي. يعني وإنما الاستعظام ما أوقعوا أنفسهم فيه. وإذا يصعب تحديد متحسر، مثلا هو الإنسان يتحسر على نفسه أم هو الله يتحسر على عباده الذين شقوا؟ يعني أنت لما تقول يا ويله مما سيلحق به، يعني هو أوقع نفسه في أمر عظيم لو علم. أيوة. هذا كذا. جيد. هو قسم يقول لي يتحسر عليهم المتحسرون. يعني ليست فئة محددة معروفة. لا لا لا بالنسبة لنا. الله، الإنسان، الملائكة. لا لا يعني هم يقولون هو أصلا نداء الحسرة. يعني أيتها الحسرة تلحق بهم، اقبلي اقبلي فهذا وقت حضورك. لا حول ولا قوة. أيتها الحسرة اقبلي. سلم يا رب. لكن نقول ابتعدي عنه وعن جميع مشاهدينا الكرام بإذن الله تعالى. يا ويل العباد وحسرتهم على أنفسهم. نفس الشيء، يا ويل العباد مما فعلوا، يا ويل العباد مما سيلحق بهم لو كفروا. يا ويل. يجوز. صحيح صحيح. فصل ونواصل اللقاء مع حضرتك بإذن الله تبارك وتعالى سيد الدكتور فاضل. مشاهدينا الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم إلى معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح عسام الرأي. ولمسات بيانية، فاصل نتواصل بعده. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح عسام الرأي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل. معنا الأستاذة الدكتورة منى. السلام عليكم. ألو دكتورة منى. ألو ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ خالد؟ وازيك الله يبارك فيك يا دكتوره منى. الحمد لله. سؤالي النهارده بالنسبه لاكثر سوره، يعني اكثر مكان بيبقى فيه متشابهات قصه سيدنا موسى عليه السلام، فمثلا في القصص بنلاقي كلمة حياتك يعني جزاك الله خير من أسبوعين قلت لنا الفرق ما بين أو إزاي نفرق ما بين إدخل يد إدخل إدخل أو أدخل. سيدنا نوح إسلك وأحمل. وأحمل بالنسبة لسيدنا موسى دكتور فاضل اللمسة البيانية في إسلك يدك وأدخل يدك أقبل ولا تخف يعني إزاي دكتور فاضل ممكن إنه يعني تورينا يعني تدينا كده اللمسات اللطيفة بتاعت حضرتك إزاي نفرق وإزاي نقدر نفرق ما بين القصص والنمل قد كده بيبقى فيهم متشابهات. أشكرك جدا جدا. أما السؤال الثاني من سؤال أستاذ محمد بقى أنا دلوقتي كام يوم حد البرنامج ما بيجيش يوم الحد الصبح تربل بالنسبة للإعادة هل اتغير معاده ولا إيه بالظبط لأنه بدأ بقى فيه كذا مرة بيبقى فيه برامج مختلفة فيا ترى يا ريت حضرتك تعالي لنا دلوقتي على السكر على طول اذا كان في ميعاد جديد وبعدين ارجوك البرنامج ده في منتهى الاهميه يا ريت انه الميعاد بتاعه ما ناخدوش لحاجه ثانيه ارجوك احنا بنطلع الفيديو عشان خاطر ان احنا نسجل ما بقاش في فيديوهات دلوقتي فرجاء رجاء الويب سايت بتاع حضرتك البرنامج بتاعكم ده برنامج دوكيومنتري فمش ممكن انه يتاخد مكانه مجال ثاني واشكركم جدا جدا جدا بارك الله فيك يا دكتوره من عليكم السلام ورحمه الله تحت امرك يا فندم تفضل يا فندم شكرا لحضرتك هذا الاطراء تفضل يا فندم واداره التلفزيون لا تالو جهدا لخدمه كل مشاهدينا ومستمعينا الكرام ان شاء الله نرفع رايه الامر ونكون عند حسن الظن باذن الله تعالى معنا اتصال اخر السلام عليكم الو ابو راشد من الكويت نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا سيدي احيي ضيفك الكريم وجزاه الله خير على هذا حياك الله وبياك بارك الله فيك تفضل سيدي جزاك الله خير دكتورنا الفاضل في القرآن الكريم يعني ذكر التأنيث والتذكير المؤمنون والمؤمنات الصابرين والصابرات المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات لم يذكر الكافرون الكافرات لم تذكر فحقيقة يعني استفساري لماذا لم تذكر الكافرات هذا السؤال الأول الثاني على عجالة كنت أستمع إلى أحد الفضائيات في تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو عن أن أبي طالب رضي الله عنه في ضحضاح من النار وكان المتحدث من الأخوة الشيعة فقال ضحضاح لا تأتي على النار إنما تأتي على الماء ويدعي يعني نجاة سيدنا نجاة أبي طالب من النار أنا سؤالي ضحضاح هل هي استعمالها صحيح في الماء أم في النار هل يقال ضحضاح من النار أم لا يقال لغة وجزاكم الله خيرا حاضر بارك الله فيك تحت أمرك معنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم. أخونا أحمد مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير بارك الله فيك ربنا يكرمك كلمة دكتور فاضل لو سمحت مع حضرتك يا فندم من فضلك في سورة الأحزاب يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة الفعل المضارع بدأ بالياء والآية الثانية اللي بعدها ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل يقنت بدأت بالياء والفعل تعمل بدأ بالتاء السؤال الثاني من فضلك ايه الفرق بين الم يرى الانسان واو لم يرى الانسان وشكرا لك الم يرى الانسان او لم يرى الانسان أيوة. حاضر متشكرين السلام عليكم بارك الله فيك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتصال اخر السلام عليكم الو خلود من السعوديه مرحبا الو مرحبا خلود السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلود وطي صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحتي طيب ماشي يلا لا تفضلي لو سمحت ممكن اسأل الشيخ تفضلي يا خلود مع حضرتك مرحبا يا أستاذ مرحبا بك أهلا ومرحبا شلونك أستاذ الله يحفظك يبارك فيك شكرا كثير على هذا البرنامج القيم الله يبارك فيك ويحفظك بارك الله فيك صراحة انه تلفزيون السارقة يعني ما شاء الله كان عليه يعني يعني انك انت واحد منهم يعني ربنا يكرمك يا خلود هل لديك سؤال والمقدم طبعا يعني نشكري كثير على تقديمه ربنا يكرمك وبارك الله فيك تقبل الله منا منكم ان شاء الله بس انا في عندي انه سؤال سورة البقرة طيب طبعا واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني نعم بدي لو سمحت تشرح لي انه هالآية يعني انه حاضر إنه ممكن حاضر خلود ان شاء الله حاضر. نشكركم كثير كثير كثير كثير على البرنامج. الشكر لها تعالى ونشكر لك اتصالك خلود. شكرا لك وكل اهل السعوديه ان شاء الله. بارك الله فيك يا خلود، حفظك الله ورعاك. لا حرمنا الله الفضل. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اختنا زهراء من راس الخيمه. السلام عليكم. الو الو زهراء. زهراء اخونا ابو عمر من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا سيدي، تفضل. الله يجزيكم خير على هذا البرنامج القيم، ونسال الله سبحانه وتعالى يديم في طول ويطول عمر الشيخ يا رب ويحفظنا ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. عندي ملاحظه وسؤال اذا تكرمتم. طب الملاحظه، الملاحظه بخصوص الاعاده، والاخت منى من شويه خبرتكم بالهذا. احنا يعني حبذا لو كان بشكل دائم يكون في شريط يخبرنا عن الاعاده، لاننا يعني نحرص على سماع البرنامج مره ثانيه وثالثه ورابعه. فاذا وجدنا يعني الشريط هذا بشكل دائم، حتى ممكن واحد يعني كما حصل معي انا، يعني التقيت بالبرنامج قدرا، ما حد خبرني عنه او كذا، او واحد سالني، ممكن واحد يشوف ما يعرف متى انه يعاد، متى ياتي مره ثانيه. احسن يوضع الشريط هذا للجميع. مخرج البرنامج عبد المجيد عبد الله الان يخرج على الكتابه سبتايتلنج مكتوبه بمواعيد الاعاده ان شاء الله. حاضر. جزاك الله خير. تفضل. السؤال لفضيلة الشيخ بالنسبة للقراءات المتواترة في القرآن الكريم. نعم. نجد أحيانا يعني اختلاف في ناحية الإعرابية بين قراءة وأخرى، وهذا يعني كثير. لكن السؤال يعني لمسات البيانية التي أضرب مثلا على سبيل المثال لا الحصر، قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، في قراءة تلقفوا، فالتسكين والضم هنا. يعني عندما نراجع بعض الكتب نجد ان يعني مفسرين يعني جزاهم الله خير تكلموا عن اعرابها، لكن اللمسه البيانيه باعتبار انها كلا القراءتين قران وهو كلام الله. فاذا قلنا مثلا على سبيل التنزل في الجدل ان تلقف هي يعني الابلغ وكذا، فتبقى تلقف اذا ما دلالتها، وهكذا. انا وجدت يعني احد المؤلفين كتب في هذا الامر، لكن حبذا لو ان الشيخ حفظه الله يعني خصص اكثر من يعني برنامج، اتوقع انه يحتاج يعني اكثر من لقاء مثل هذا الموضوع. حاضر سيدي باذن الله تعالى. حاضر. الله يجزيكم خير ويطول عمركم يا شيخ ان شاء الله. واخ محمد الله يرضى عليك اخوي ابو من، حفظك الله ورعاك سيدي مسدد ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الى ابو ظبي اخونا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك ويعطيك العافيه. وفيك بارك سيد ربنا يكرمك. سيدي صحيح شاكرين لكم على هذا البرنامج العظيم، لأنه في خدمة للأمة من ناحيتين حقيقة. الخدمة الأولى خدمة اللغة العربية، والخدمة الثانية خدمة القرآن الكريم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم بارك حقيقة فيك. محطة الشارقة نشكر كل القائمين عليها، من يعني من من من من الصغير الى الكبير، وليس هناك صغير طبعا، كلكم ما شاء الله عنكم. نحن كبار بكم يا رجل. الله يبارك فيك يا سيدي. بدي اسال الشيخ، انا لا اقول استاذ ودكتور، الشيخ والله هو شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. هو شيخ العصر حقيقة. ما شاء الله يكون يستحق. الله يبارك فيك. سيدي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. صح. نعم. احيانا يتم العطف، واحيانا يتم والصابئون بالرفع. صحيح بالرفع، ولماذا الرفع هنا ولماذا النصب على اساس اسم ان معطوف؟ صح. حاضر ما شاء الله احسنت. الله يبارك فيك ان شاء الله ويطول اعماركم ويعطيك ربنا الصحه في خدمه القران واللغه. وبارك الله فيك وبارك في عمرك ان شاء الله سيدي عبد الله. شكرا لك يا سيدي. الشكر لله تبارك وتعالى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال زهراء من راس الخيمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا حابه اسال عن في سوره يونس او بالاحرى في كل القران الكريم، وقت بيجي فعل واذا مس الانسان الضر ياتي معه فعل المس، مس، وإذا أجت الرحمة تأتي مع معه وإذا أذقنا مس. فما هو الفرق بين أذقنا ومس في كل القرآن؟ تأتي مع أذقنا الرحمة. زهراء معذرة المرة الثانية بهدوء، مع الفعل مس. وإذا مس الإنسان الضر الآية 12 من سورة يونس بيأتي مع الفعل مس دائما الضر. وإذا مس الإنسان الضر ومع الرحمة بيجي دائما فعل أذقنا، وإذا أذقنا الناس رحمة الآية 21 من سورة يونس. وكل القرآن الكريم يعني لاحظت أنه الفعل المس بيجي مع الضر وأذقنا بيجي مع الرحمة، فما هو الفرق بين المس وأذقنا؟ وجزاكم الله خير. حاضر، بارك الله فيك، الله يكرمك. إلى سلطنة عمان أخونا أبو أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي، تفضل. يا مرحبا، بارك الله فيك، جزاك الله خير على البرنامج الرائع. وجزاك خيرا مثلا إن شاء الله، تفضل. الله يكرمك. من فضلك في سورة الرعد، نعم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. عايز أعرف بس اللمسة البيانية هنا، ربنا سبحانه وتعالى استعمل الأفعال المضارعة فأول النسق وفآخر النسق. فأول ماذا؟ النسق. فأول النسق، فأول النسق. أول الآيات. نعم نعم. طيب، وفي الآخر. وفي آخر الآيات برضو. واستعمل ثلاث أفعال ماضية في وسط الأفعال المضارعة. حاضر. اللي هو الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. وأقاموا الصلاة. وأقاموا الصلاة وأنفقوا. نعم. عايز أعرف اللمسة البيانية في الثلاث أفعال، الثلاث أفعال اللي هم الماضية يعني. حاضر. حاضر سيدي، بارك الله فيك. في سؤال ثاني من فضلك؟ أتفضل بكل سرور. قضية الحذف والإثبات. نعم. يعني إذا مثلا ربنا سبحانه في سورة النمل وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. في سورة الروم هنا بهذه، في سورة النمل فيها إيه؟ في نفس الآية في سورة الروم ما فيهاش إيه؟ سليم. بفضلك بس أعرف، وفي طبعا غيرها كتير يعني. حاضر، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، شكرا لك، الله يرضى عليك. بسؤال أخينا أبو أحمد من عمان، نأت وياكم إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا سيد الدكتور فاضل، ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بكم بإذن الله تعالى. بارك الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأت وياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى